بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال إمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب تتميما وتكميلا للأبواب التي سبقت قريبا، إذ كلها تشتمل على هذا المعنى، ألا وهو حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه خاتمة جامعة لهذا المعنى، وفيها تنبيه على أمر هو من أشد وأكثر الذرائع الموصلة إلى الشرك، ألا وهو ما يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وقبره وما إلى ذلك، إذ إن هذا الأمر من أعظم الوسائل والذرائع التي أوصلت إلى الشرك، أعني من جهة عدم مراعاة الأمر الشرعي فيها. حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قال رحمه الله: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصطفى هو المصفى من غيره، وهو خلاصة الشيء وصفوته، ودليل إطلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام دليل حديث واثلة رضي الله عنه في مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو مصطفى عليه الصلاة والسلام. والجناب هو الجانب، يقال جناب الدار، يعني فناؤها الذي يكون حولها من جميع جوانبها. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جميع جوانبه ونواحيه، وسد كل طريق تكدر صفوة بنقضه أو القدح فيه. وهذا الأمر قاعدة مستقرة في الشريعة، شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، اعتنت عناية عظيمة بهذا الأمر، حتى قال أهل العلم: إن الإسلام أشد ما يكون في شأن التوحيد والإبعاد عن الشرك، وأسهل ما يكون في العمل، في العمل والعبادة هي شريعة سمحة سهلة، لكن ثمة تأكيد وتشديد على ما يتعلق بالشرك وذرائعه. المقصود أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاء فيها التأكيد العظيم على الإبعاد عن ذرائع الشرك وسد كل منفذ وذريعة قد توصل إليه. والناظر في النصوص الشرعية يجد على هذا أدلة كثيرة، فهو صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إطرائه وعن مجاوزة الحد في مدحه سدا لذريعة الشرك، نهى عن الغلو مطلقا سدا لذريعة الشرك، ونهى عن الغلو في القبور، نهى عن تجصيصها، نهى عن البناء عليها، نهى عن أن تكون مشرفة ومرتفعة، نهى عن الصلاة عندها وإليها، كل ذلك سدا لذريعة الشرك. نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، ونهى عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها سدا لذريعة الشرك الذي قد يوصل إليه التشبه بهم. راعى النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ ونهى عن جملة منها مراعاة لهذا الأصل، فقال لمن استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، مع أنه قادر عليه الصلاة والسلام على إغاثتهم، ولكن تأدب مع الله عز وجل وسد لذريعة الشرك. نهى عن أن يقال عبدي وأمتي سدا لذريعة الشرك، نهى عن أن يقال ما شاء الله وشئت سدا أيضا لذريعة الشرك. والباب في هذا طويل، والناظر في هذا يجد جملة كبيرة من النصوص فيها تقعيد وتقرير لهذا الأصل العظيم، وهذا هو المنطلق الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة وعلماء التوحيد فيما يتعلق بتقرير الشرك وتقعيد مسائله، فإنهم ساروا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سد منافذ الشرك. وأنت إذا نظرت إلى حال المخالفين من القبوريين ومن الجهال الذين يسيرون في أذنابهم ومن غيرهم، تجد عندهم حرصا على هدم هذه القاعدة، وتجد أنهم يشددون النكير على أهل السنة وعلى أهل التوحيد لأجل أنهم منعوا من أشياء سدا لذريعة الشرك، لأنهم يعلمون أنهم لو قدحوا في هذه القاعدة فإنه سيسهل لهم أو سيسهل عليهم بث أمور البدع والشركيات في الأمة. ولذلك انظر إلى ما يقولونه في القديم ويقولونه في الحديث أيضا، خذ مثلا مسألة العناية بالآثار النبوية، تجد أن طريقة أهل العلم وطريقة أهل السنة في التعامل معها متسقة مع هذه القاعدة الشرعية العظيمة، تجد أنهم يسدون الذرائع إلى الشرك، والعناية بهذه الآثار من هذا الجانب، وهم في هذا متبعون لا مبتدعون. عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس تنتابها. إذن هذا هو منهاج السلف، وهذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المخالفون لهم فإنهم لجهلهم أو سوء قصدهم ينكرون عليهم ذلك ويقولون أنتم ضيقتم الخناق على المسلمين، وأنتم تظنون ظن السوء بالمسلمين، ولذلك تمنعون مساحة كبيرة من المباح لأجل ما تزعمون من سد الذريعة إلى الشرك. ويا لله العجب إذا نظرت إلى هديه عليه الصلاة والسلام تجد أن أمورا ربما لا تخطر على ذهن الإنسان، كون الإنسان يصلي في وقت النهي فلا يكاد يخطر على بال المصلي المسلم أنه يشابه المشركين في فعلهم وشركهم، ومع ذلك جاء النهي على ذلك، جاء النهي عن ذلك تأكيدا لهذا الأمر. لربما لم يخطر بباله الآن ولا بعد مدة قريبة، بل ربما ولا بعد مدة طويلة، لكن إذا طال المقام على الناس لربما دخلت ذريعة الشرك على الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من النصوص نهى عن التصوير. يأتي قائل منهم اليوم ويقول سبحان الله نمنع التصوير لأجل أن لا يقع الناس في الشرك، والناس الآن واعية ومتعلمة. أقول يا لله العجب، كيف دخل الشرك على الناس إلا من قبل ماذا؟ من قبل التصوير، ولم يكن هذا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، كان بعد ذلك. والناس فيهم جهل بالتوحيد، بل لن تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام، وحتى تلحق فئام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمشركين. إذن ينبغي على طلاب العلم وعلى دعاة التوحيد أن يلحظوا هذه القضية بالغة الأهمية، لا سيما في هذا الزمان المتأخر، ولا سيما في هذا الوقت المعاصر، لكثرة الكلام الذي هو من قبل المخالفين لأهل السنة في القدح في هذه القاعدة. فلا يوهننكم يا طلبة العلم ويا دعاة التوحيد، ولا يفتن هذا في عضدكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عناية عظيمة في هذا الأمر، فكان يبدي فيه ويعيد ويخص فيه ويعمم ويكرر ويؤكد، وتجد أنواعا من النصوص قولية وفعلية، تجد الترغيب وتجد الترهيب، كل ذلك حماية لجناب التوحيد وحرصا عليه. أغلى ما عند الإنسان عقيدته وتوحيده، فإذا ذهب ذلك ماذا بقي له؟ إنها والله للخسارة العظيمة. لأجل هذا نبه المؤلف رحمه الله، قد أحسن ما شاء الله أن يحسن في عقده هذا الباب العظيم وفي رصف حروف هذا الباب المهم، فإن هذا الباب الذي عقده وهذا العنوان الذي وضعه لقاعدة عظيمة تنبه المسلم إلى أصل من الأصول الشريفة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهان أهل العلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية التي أوردها المؤلف فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على هذه الأمة ولأنه عزيز عليه ما عنتت أن يشد عليه أو يشتد عليه جدا دخول العنة على المسلمين، وأعظم العنة الشرك والكفر وما يؤدي إلى ذلك. فهذا الأمر كان عظيما عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على هذه الأمة أن يدخل عليها الشر في شأن دينها ودنياها، وأعظم ذلك وأرفعه جناب التوحيد، وهو الرؤوف الرحيم بأمته. وهذه الرأفة والرحمة دعته إلى أن يؤكد على هذا الأمر وأن يشدد فيه من أول بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى اللحظات الأخيرة من حياته. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تأكيد على مسألة التوحيد. وهذه هي الرأفة الحقيقية، وهذه هي الرحمة الحقيقية، أن تسعى في إبعاد من ترحمه ومن ترأف به عن عذاب الله ومساخته. فكيف إذا كانت هذه المساخط تورد دار البوار وتخلد فيها والعياذ بالله. والمقصود أن إرادة المؤلف رحمه الله هذه الآية يؤكد هذا المعنى، وهو حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لأنه عزيز عليه ما عنتت الأمة وحريص عليها وهو بها رؤوف رحيم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. حديث أبي هريرة هذا حديث حسن وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، كما نص غير واحد من أهل العلم كابن عبد الهادي في الصارم وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث فيه بيان لثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا حث على العبادة كنوافل الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء في البيوت. ويتضمن هذا عدم فعل هذه الأشياء في القبور، فإنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلح فيها شيء من ذلك، فلا يصلى فيها ولا تتخذ أمكنة ومحلا للعبادة. فلما تقرر هذا في أنفسهم قال لهم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فلا تجعلوها محلا للطاعة والعبادة. وهذا فيه تأكيد على ما سبق ذكره وإيراد الأدلة عليه من النهي عن الصلاة في القبور أو على القبور أو إليها، وهذا ما سبق فيه البحث تفصيلا. المسألة الثانية: النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وهذا الأمر قد جاءت فيه جملة من الأحاديث. النهي عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا هو من جملة النصوص التي تؤكد القاعدة السابقة، حماية جناب التوحيد وسد الذرائع إلى الشرك. العيد هو ما يعتاد مجيئه والإتيان إليه من زمان أو مكان، ونص أهل العلم على أنه يدخل في جعل قبره عليه الصلاة والسلام عيدا عدة صور، منها أن تعتاد زيارة قبره على وجه مخصوص وهيئة معهودة، والأمر الثاني تكرار زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وانتياب قبره عليه الصلاة والسلام بهيئة دائمة متكررة. فالعيد فيه تكرار وفيه معاودة، الشخص الذي يكرر ويكثر ويعتاد زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فإنه قد وقع في جعل قبره عليه الصلاة والسلام عيدا. ومن تقرير السلف رحمهم الله لذلك ما روى جمع من المالكية عن مالك في المبسوط أنه رحمه الله قيل له إن أناسا من أهل المدينة لا يريدون سفرا ولم يقدموا من سفر، كلما دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام أتوا قبره، فقال رحمه الله لم يبلغني ذلك عن أهل الفقه في بلدنا، ولا يصلح أو ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أكره ذلك إلا لمن قدم من سفر أو أراد سفرا. وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أنه رأى أناسا قد اجتمعوا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم وحدثهم بقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا. أيضا مما ذكر أهل العلم أنه يدخل في هذا المعنى اتيان قبره عليه الصلاة والسلام للدعاء عنده، ومما ذكروه أيضا شد الرحل إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يسافر ولا يشد الرحل إلى بقعة للتعبد عندها بخصوصها إلا هذه المساجد. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر، وأكد في عدة أحاديث على معناه سدا لذريعة الشرك. وإذا نهي هذا أو إذا نهي عن هذا في قبره فغيره من القبور من باب أولى. وقد حرف بعضهم معنى الحديث وأولوه بتأويل مستكره، من ذلك ما نقله السبكي عن الزكي المنذري أنه قال إن معنى الحديث الحث على الإكثار من زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وأن لا يهمل ولا يزار إلا في النادر كما هو حال العيد الذي لا يأتي في السنة إلا مرة. وهذا في الحقيقة تأويل بعيد مستكره، ولو كانت الشريعة تأتي في تقريرها للأحكام بمثل هذه الأساليب لكانت شريعة ملغزة تريد إضلال الناس لا هدايتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن الناس يكثرون المجيء إلى قبره فيقول لهم لا تجعلوا قبري عيدا. يا لله العجب، لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى لبينه بيانا واضحا كما في نظائره: تابعوا بين الحج والعمرة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. أساليب واضحة فيها الحد على التكرار والإكثار بدون أدنى لبس. فكيف وآخر الحديث ينقض هذا التأويل البعيد البغيض؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من المجيء إليه ثم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. النبي عليه الصلاة والسلام وكل من يفهم العربية يدرك هذا المعنى، أراد أن يبين لأمته أن ما يحصل له من سلام أمته عليه وصلاتهم عليه يبلغه ويحصل له في كل مكان، فلا حاجة إلى انتياب قبره عليه الصلاة والسلام والاتيان إليه. ثم يقال أيضا: أين السلف الصالح عن هذا الفضل العظيم الذي فهمه من قال هذا القول؟ أين تكرار مجيئهم إلى القبر؟ وأين عكوفهم عنده؟ وأين كثرة زيارته؟ لا نجد شيئا من ذلك البتة. ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. يقول عبيد الله بن عمر ابن حفص الذي هو ابن أخيه: وما بلغنا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وهذا علي بن الحسين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله الذي هو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبا ومن أعظمهم تعظيما له عليه الصلاة والسلام وقياما بحقه، ومع ذلك ينهى رجلا ينتاب فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عندها. وهذا الحسن بن الحسن ابن علي الذي هو ابن عمه يفعل شيئا نفسه كما سيأتي إن شاء الله. فأين فقه السلف وأين حرصهم على هذا الأمر؟ فلا شك أن هذا التأويل المذكور تأويل باطل تأباه لغة العرب وتأباه النصوص وتأباه طريقة السلف ومنهجهم. تبقى مسألة وهي: السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره. هذه المسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم، والأصل من فعل السلف لهذا الأمر هو ما ثبت عن ابن عمر ويقول ابن عبد الهادي في الصارم إنه متفق على صحته عنه، خرجوا عنه مالك والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا قدم من سفر أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وكما سبق لم يفعل هذا الأمر سواه، أنه إذا قدم من سفر ووقع عند ابن أبي شيبة في المصنف أو أراد سفرا، إذا قدم من سفر أو أراد سفرا. وقد بنى جماعة من أهل العلم الترخيص في هذا الأمر على فعله رضي الله عنه، كالإمام أحمد وقبله مالك وأبو داود وابن حبيب وغيرهم من أهل العلم، نصوا على أنه لا بأس أن يأتي الإنسان إلى قبره صلى الله عليه وسلم مسلما، ومعتمدهم في هذا على هذا الأثر، وأيضا على حديث عنه صلى الله عليه وسلم مخرج عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فهذان هما أقوى ما يستدل بهما على هذه المسألة. وهذا الحديث فيه بحث حسنه بعض أهل العلم ونازع في صحته آخرون كابن عبد الهادي في الصارم، فإنه قال وفي الاستدلال أو ونوزع في دلالة هذا الحديث وفي ثبوته. أما من جهة المنازعة في دلالة الحديث فإن المستدلين بهذا الحديث يذكرون أن الحديث دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع سلام القريب فيرد عليه، وأما البعيد فيبلغ سلامه، كما عند النسائي وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. فهو يبلغ سلام البعيد ويسمع سلام القريب. المنازع في الاستدلال من جهة الدلالة يعني يقول: ليس في الحديث سماعه للسلام، وإنما فيه رد روحه لرد السلام. وواضح أن رد الروح هنا هو رد خاص، وأن روحه عليه الصلاة والسلام ترد إليه بكيفية لا نعلمها، لكن نقطع أنها ليست الحياة، أو الروح حينما تحل في أو ترد إليه لا يكون حيا الحياة الدنيوية التي كان عليها قبل موته عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع أهل العلم. المقصود أن المنازع يقول: ليس في هذا الحديث أكثر من إثبات رد روحه لرد السلام، أما قضية السماع فهذه لم ترد في الحديث، ونبقى فيها على الأصل، وهي أنه يبلغ سلام البعيد، لا سيما وأن هذا الحديث الآخر فيه عموم: ما من أحد يسلم عليه، ولم يخص ذلك بالبعيد. على كل حال البحث في هذه المسألة يطول، ومن أهل العلم من استدل بهذا ومنهم من لم يستدل، لكن على كل حال فعل ابن عمر دليل على هذا الأمر، وهذا الحديث على البحث في دلالته وعموم الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر تشهد لذلك. لكن أهل العلم يبحثون مسألة أدق من ذلك هنا. يعني عندنا مسألة الزيارة للقبر أو السلام، وعندنا مسألة السلام عليه من عند الحجرة، فإنه لا يخلص الآن إلى القبر، هل هي مشروعة أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة ثلاثة أقوال: يشرع ولا يشرع، ويشرع للغريب لا لمن كان من أهل المدينة، والله عز وجل أعلم. وهذه هي المسألة الثالثة التي تناولها هذا الحديث، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الصلاة عليه. وفي الحديث الآتي حديث علي بن الحسين أنه يبلغ السلام عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث حديث حسن أيضا، والدلالة فيه كالدلالة السابقة، فإن المسائل التي اشتمل عليها هي التي اشتمل عليها حديث أبي هريرة السابق، باستثناء هذا الفارق اليسير في مسألة إبلاغ الصلاة وإبلاغ السلام، فهو عليه الصلاة والسلام يبلغ الصلاة ويبلغ السلام صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين وهو المشهور بزين العابدين، وهو من أفاضل أهل بيت النبوة، حتى قيل إنه أفضل قريش، رأى رجلا يأتي إلى فرجة، يعني كوة أو شق في جدار عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو. فلما رآه رحمه الله رضي عنه نهاه عن ذلك، ونهيه واستدلاله بهذا الحديث الذي حدث به عن أبيه الحسين عن جده علي عن جده الأعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء عنده من اتخاذ القبر عيدا، وهذا ما سبق التنبيه عليه. إذن الإتيان إلى عند قبره عليه الصلاة والسلام للدعاء فهذا لا شك أنه مشروع غير مشروع ومخالف لهذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ قبره عيدا. وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالف لهذا الهدي النبوي، وربما وجدت في كثير من الكتب لا سيما إذا تعرضت لمسألة المناسك وما يكون بعد الحج وزيارة المدينة ومسجد عليه الصلاة والسلام والإتيان إلى قبره، فإنهم ينصون على الدعاء بعد السلام، وهذا الأمر له أوجه، منها أن يتوجه الإنسان إلى القبر فيدعو، وهذا ولا شك مناقض للنصوص الشرعية قطعا، ولا يخالف في هذا أحد من أهل العلم. فإذا انضاف إلى ذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم أو طلب الشفاعة منه، فهذه هي الطامة الكبرى. ووجه آخر يحصل من بعضهم، وهو أنه إذا سلم يتجه إلى جهة القبلة فيدعو، وهذا الأمر فيه محذور من جهتين: الأولى اعتقاد أن الدعاء في هذا المكان له خاصية وله ميزة، وأنه أدعى للإجابة، وهذا كما هو معلوم لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك. إذن هو إحداث في دين الله. والأمر الثاني أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو أتى إلى قبر من القبور فدعا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم قاطبة، لم يثبت عن واحد منهم قط ولا عن أئمة السلف من بعدهم ذلك، أنهم أتوا إلى قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره وخصوه بالدعاء. إذن هذا الأمر لا شك أنه أمر محدث مبتدع. والعجيب أن بعض من يقرر ذلك يستدل بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر لم يكن يقف فيدعو، إنما كان يسلم فينصرف. فإن كنت فاعلا فافعل كما فعل. ويؤيد هذا الأثر عن علي بن الحسين في نهيه عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا وتخصيصه بالدعاء، الأثر الآخر الذي جاء عن ابن عمه وهو الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فإنه قد أخرج إسماعيل القاضي وغيره أنه كان يتعشى في بيت فاطمة رضي الله عنها، فرأى رجلا هو سهيل بن أبي سهيل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فناداه وقال هلم إلى العشاء، فقال لا أريده. قال ماذا كنت تصنع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال جئت مسلما عليه. فقال الحسن ابن الحسن إذا دخلت المسجد فسلم عليه. هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، وهذا هديه، أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت إلى مسجده أو غيره من المساجد. ثم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي حيثما كنتم. تلاحظ أن هذا الأثر يؤيد أثر زين العابدين في النهي عن ذلك، وتأمل حكمة الله في أن مثل هذه القضية المهمة تجيء عن عدد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم من أخص الناس به لقربهم منه نسبا ودارا، فكونهم ينبهون على هذا الأمر وينهون عن اعتياد المجيء إلى قبره عليه الصلاة والسلام أو الدعاء عنده، هذا دليل على أن هذا الأمر من الأهمية البالغة التي ينبغي أن يعتنى بها. وهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل هو مرسل، لأن الحسن ابن الحسن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، لكن المقصود هو الاستدلال بفعله رحمه الله ورضي عنه. وأما القطعة المعروف المرفوعة فإنها ثابتة في غير هذا الحديث كما سبق. وجاء أيضا عنه في مصنف عبد الرزاق أنه رأى قوما مجتمعين عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك وحدثهم بحديث عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا. كل ذلك من سد ذرائع الشرك وحماية جناب التوحيد، والله المستعان. بقي التنبيه على مسألة وهي من المسائل التي أوردها الشيخ، وهي المسألة التاسعة، كون أعمال النبي عليه الصلاة والسلام كون أعمال أمته تعرض عليه في الصلاة والسلام عليه. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة عرض أعمال الأحياء عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الأموات. فإن هذه شبهة من الشبه التي يستدل بها القبوريون على جواز الاستغاثة وطلب الشفاعة أو على التوسل به عليه الصلاة والسلام، يستدلون بهذا الأمر على هذا وذاك، على مسألة الاستغاثة وطلب الشفاعة وعلى مسألة التوسل به عليه الصلاة والسلام، وهو التوسل البدعي المعروف. ويستدلون على هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض أعمالكم علي، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت لكم. وهذا موضع الشاهد عند هؤلاء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر للمسيء، فنحن نطلب منه هذا الأمر أو نتوسل به لأجل أن يستغفر الله لنا. ولربما وجدتهم ينزعون في الاستدلال على هذا الأمر بقول الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وهذا من أبعد الاستدلالات وأضعفها، فإنه لا علاقة البتة بين هذا وذاك. فالآية الضمائر فيها تعود إلى المنافقين: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، إلى آخره. والسياق سياق تهديد ووعيد، فأين هذا من ذاك؟ أما بالنسبة لهذا الحديث فالجواب عنه من عدة أوجه. أولا أنه ليس بصحيح، قد أخرجه إسماعيل القاضي بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترى مرسل، والمرسل ضعيف لا يحتج به. والأمر الثاني أن هذا الحديث لو صح فإنه إنما يدل على عرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لها، وليس فيه طلب الدعاء والاستغفار منه صلى الله عليه وسلم. تنبه، الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا، وهم يستدلون على شيء آخر لم يرد في الحديث، فهم بحاجة إلى دليل على هذه القضية. أما كونه يفعل هو عليه الصلاة والسلام ذلك، فهذا إن صح الحديث ولم يصح فيه دلالة عليه، لكن كونه يسأل عليه الصلاة والسلام أو يتوسل به هذا لا دليل فيه، وبالتالي فالاستدلال به لا محل له. ووجه آخر أن ما يحصل في البرزخ هو من قبيل الأمر الكوني للأمر الشرعي، وبالتالي فلا تأثير لسؤال السائلين فيه، يعني ليس هناك تأثير لسؤال الناس، ليس سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم مؤثرا في حصول استغفاره. نعم لو كان هذا في حياته فإنه يشرع إجابة السائل، لكن التكليف منقطع في حال البرزخ. إذن فلا وجه لسؤاله عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لأنه لا يؤثر فيه. ووجه آخر وهو إطباق السلف الصالح وإجماعهم على عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم أو أن يشفع لهم، وهم أحرص الناس على أسباب التكفير والمغفرة. ولو كان هذا الأمر مشروعا لسابقوا إليه، ولا يستطيع هؤلاء أن يظفروا بأثر واحد فقط ثابت عن أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة. ووجه آخر أن عرض الأعمال إنما ثبت في النصوص الثابتة، أقول إنما ثبت عرضه أو عرض الأعمال على الله عز وجل لا على رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الثابت كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال تعرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس. فهذا الذي ثبت أن الأعمال تعرض على الله عز وجل حتى أعماله هو عليه الصلاة والسلام. ووجه آخر أن عرض الأعمال على النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي علمه بها، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام عالما علما عاما بكل ما تعمل أمته من حسن أو قبيح، وهذا الأمر ترده النصوص المحكمة الكثيرة. الأنبياء لا علم لهم بذلك، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا ماذا، لا علم لنا، فلو كانت تعرض عليهم لعلموا. وعيسى عليه السلام يقول وكنت عليهم شهيدا ماذا، ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. بل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كما في الصحيح حينما يذاد عن حوضه بعض أمته ماذا يقال له، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فلو كان على اطلاع بما عملوا لما صح هذا الحديث ولكان يدري عليه الصلاة والسلام. ثم إنه معارض أيضا لستر الله عز وجل كما في حديث النجوى، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فلو كانت معروضة على النبي عليه الصلاة والسلام لكان مفضوحا. الإنسان في أعماله التي عملها في السر ولم يكن مستورا عليه. إذن الخلاصة أن مسألة عرض الأعمال على النبي عليه الصلاة والسلام غير ثابتة، وكذلك عرض الأعمال على الأقارب، أقارب الإنسان من الموتى، أيضا جاءت فيه بعض الأحاديث والآثار ولم يصح منها شيء فيما أعلم. إذن هي قضية غير صحيحة، ولو صحت فلا وجه البتة للاستدلال بها على مسألة الشرك أو على مسألة التوسل. اللهم إلا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك المؤلف. إذن تعرض الأعمال على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والسلام عليه خاصة، وأما سائر الأعمال فهذا ما لم يصح، وما بني عليه لو صح فلا وجه له، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.